رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. نرحب بكم في هذا اللقاء الثالث مع فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخفلان. نشكر حقيقة له تلبية الدعوة والحضور إلى ندوة الشيخ عبد الله ابن عبد العزيز بن عقيل رحمه الله تعالى. اللقاء الأول كان بعنوان يحبهم ويحبونه، اللقاء الثاني كان بعنوان نوازل الصيام، أما اليوم فهو الحديث عن عظمة القرآن الكريم، عظمة القرآن الكريم. ثلاث موضوعات: موضوع في العقيدة، موضوع في الفقه وهو نوازل الصيام، وموضوع في القرآن وعلومه وهو حديث هذه الليلة. والشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخفلان كان عضوا في هيئة كبار العلماء وأستاذا في جامعة الإمام قسم الدراسات العليا، وأيضا هو رئيس الجمعية الفقهية السعودية. فليسوا حقيقة له تلبية الدعوة والحضور إلى ندوة الشيخ عبد الله العقيل. هذا اللقاء يبث مباشرة عبر صفحة ندوة الشيخ عبد الله العقيل في تويتر، وكذلك يبث عبر صفحة الشيخ سعد الخفلان في تويتر. وكذلك قام أخينا مشكورا بوضع مساحة تويتر في حسابه، وسنزودكم بروابط هذه البث أو هذا البث. نأمل من الإخوة الذين لديهم حسابات في تويتر عمل إعادة أو تويت الذهاب إلى ندوة الشيخ عبد الله العقيل في تويتر وعمل إعادة. أيضا هذا اللقاء يبث عبر موقع الشيخ عبد الله العقيل رحمه الله تعالى. أترك الآن المجال للشيخ فليتفضل مشكورا مع ترحيبنا بإذاعة القرآن الكريم التي جاءت مشكورة بتسجيل هذا اللقاء وبثه في محاضرة الأسبوع، وهذه من الأعمال المتعدية، فنحمد الله عز وجل على ذلك، ونشكر لجميع الأخوة المساهمين في مثل هذا اللقاء. أترك الآن المجال للشيخ، بين أيديكم أوراق، من لديه سؤال أو مداخلة فليرسلها إلى مدير الجلسة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فأحمد الله عز وجل على أن يسر هذا اللقاء في هذه الندوة المباركة التي أسسها شيخنا عبد الله بن عقيل رحمه الله تعالى، وأوصى بها، أوصى بأن تستمر بعد وفاته، فأسأل الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأشكر أبناءه البررة على تنفيذ وصيته واستمرار هذه الندوة المباركة. أيها الإخوة في الله، الحديث في هذا اللقاء عن عظمة القرآن الكريم، وعظمة الكلام تكون بعظمة قائله، ولذلك عندما ينقل كلام عن عظيم تجد أن الناس يعظمونه، فكيف إذا كان الكلام كلام رب العالمين الذي هو أعظم من كل شيء وأكبر من كل شيء، الذي بهرت عظمته وقدرته العقول؟ وانظروا إلى بديع صنعه وعجيب آياته وعظمته في ملكوت السماوات والأرض، فإذا كان هذه عظمته وقدرته فيما نراه من بديع صنعته وعجائب آياته، فكيف ستكون عظمته في كلامه، في كلامه العظيم الذي جعله سبحانه آية لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، والذي اختصه بالعظمة ونوه بعظمته في آيات كثيرة من القرآن الكريم. هذا القرآن العظيم يقول عنه ربنا عز وجل: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. سبحان الله، لو أن الله أنزل هذا القرآن على جبل وكان هذا الجبل يعرف البيان ويعرف معاني القرآن لتأثر تأثرا عظيما لدرجة أنه يتصدع ويتشقق من خشية الله. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. هذا القرآن الكريم هو عمدة الملة، وهو ينبوع الحكمة، وهو آية الرسالة، وهو نور البصائر والأبصار. فيه نبأ ما قبلنا، وحكم ما بيننا، وخبر ما بعدنا. هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. هو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، هو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة، ولا يشبع منه العلماء، ولا يخلق على كثرة الرد، ولا تنقضي عجائبه. من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. هذا القرآن العظيم يقول عنه الوليد بن مغيرة الذي ذكر الله تعالى شأنه في سورة المدثر: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا. هذا الرجل من العرب الذين هم أفصح الفصحاء وأبلغ البلغاء. يقول لما قيل له: ماذا تقول في القرآن؟ قال: سمعت كلاما ما هو من كلام الإنس ولا من كلام الجن، وإن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق، وإنه لا يعلو ولا يعلى عليه. لما قال هذا الكلام قالوا: صبأ الوليد، ولئن صبأ لتصبأن قريش كلها. فقالوا الوليد: قل فيه. قال: ماذا أقول؟ لم أجد شيئا، لا هو بالشعر، ولا هو بكلام كاهن، ولا كلام مجنون، ماذا أقول فيه؟ قال: لا بد أن تقول فيه شيئا. فذكر الله تعالى شأنه: إنه فكر وقدر، فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبسر، ثم أدبر واستكبر. جعل يفكر ماذا يقول. فقال: إن هذا إلا سحر يؤثر. ما هو الشيء إلا أن قال: إن هذا إلا سحر يؤثر. توعده الله عز وجل: سأصليه سقر، وما أدراك ما سقر، إلى آخر الآيات. فانظروا إلى وصفه لهذا القرآن العظيم بهذا الوصف، وهو من أعداء النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك وصفه بهذا الوصف البديع. هذا القرآن أيها الإخوة جعله الله تعالى آية نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فإن من حكمة الله أنه إذا أرسل الرسول أن يعطي هذا الرسول آية حتى يعرف الناس أنه رسول من عند الله، فيعطيه الله تعالى من خوارق العادات ومن الآيات ما على مثله يؤمن البشر. يقول عليه الصلاة والسلام في حديث متفق على صحته: ما من نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثر تابعا يوم القيامة. فمثلا جعل الله تعالى آية موسى العصا، ويدخل يده في جيبه فتخرج بيضاء من غير سوء، وكان السحر في وقت موسى قد بلغ أشده. وهذا من حكمة الله عز وجل أن الآية التي يعطيها للنبي تكون من جنس ما برع فيه قومه، وآية عيسى عليه الصلاة والسلام يبرئ الأكمة والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله، وكان قوم قد برعوا في الطب وبلغوا فيه مبلغا عظيما، وآية صالح الناقة، وهكذا كل نبي له آية. فما هي آية نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ آيته هو هذا القرآن، وهذا من حكمة الله عز وجل لأنه آخر الأنبياء والرسل، حتى تبقى هذه الآية تراها الأجيال، جميع الأمة يرونها. ولهذا قال: فأرجو أن أكون أكثر تابعا يوم القيامة. فهذا القرآن إذن هو آية نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ومعجزات الأنبياء لم يشاهدها إلا من حضرها، لكن معجزة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهي هذا القرآن جعلها الله تعالى مستمرة إلى قيام الساعة. هذا القرآن العظيم له تأثير عجيب على النفوس، فالقرآن العظيم أبهر الناس بإعجازه، أبهر الناس بإعجازه وبعظمته. لو وقد تحدى الله عز وجل به الجن والإنس، تحدى الجن والإنس على أن يأتوا بمثله فعجزوا. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ثم تحدى الله عز وجل، تحداهم على أن يأتوا بعشر سور فعجزوا مع اعتنائهم بمعارضته، وهم أفصح الناس. أم يقولون افتراه؟ قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. ثم تحداهم على أن يأتوا بسورة من مثله فعجزوا. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. إنه المعجزة الباقية والشفاء لما في الصدور، نور لا يخبو، نور لا يخبو ضياؤه، وبحر لا يدرك غوره، كل كلمة منه لها عجب، فيه قصص باهرة وحكم زاهرة ومواعظ زاجرة وأدلة ظاهرة، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. هذا القرآن جمع بين الجزالة والسلاسة والقوة والعذوبة. لما سمع الجن القرآن، نفر من الجن لما سمعوا القرآن تعجبوا منه في عظمته وفي بلاغته وفي بيانه وفي عظيم تأثيره، ونقل الله عز وجل لنا كلامه في سورة في القرآن، في سورة الجن: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. فتأمل قول الجن: إنا سمعنا قرآنا عجبا، قرآنا عجبا. وصفوا القرآن بأنه عجب، عجب غير مألوف، يثير الدهشة في القلوب. وهذه صفة القرآن عند من يتلقاه بحس واع ومشاعر مرهفة، عجب ذو سلطان وذو جاذبية غلابة، يحرك القلوب ويلمس المشاعر، فهو قرآن عجب. والصفة الثانية: يهدي إلى الرشد، يهدي إلى الرشد. هذه الصفة البارزة كذلك في القرآن أنه يهدي إلى الرشد، والتي أحسها النفر من الجن حين وجدوا حقيقتها في قلوبهم، ولذلك أعلنوا إسلامهم مباشرة يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، نقل الله عز وجل لنا كلامه بسبب تأثرهم بسماع القرآن. سبحان الله، انظر كيف أثر القرآن في الجن إلى هذه الدرجة التي نقلها لنا ربنا عز وجل، حتى وصف القرآن بالعجب وأنه يهدي إلى الرشد. ولما سمع القرآن فصحاء العرب وهم أرباب البلاغة والبيان أقروا بعظمته وتأثيره مع قوة الداعي لمعارضته، لكنهم لم يعارضوا، لم يعترضوا على القرآن في بيانه أو في بلاغته أو في أسلوبه. كان الكافر المعاند من العرب يسمع القرآن فيتحول في لحظة من كافر معاند إلى صحابي جليل يضحي بالغالي والنفيس من أجل القرآن. ونأخذ أمثلة، هذا عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان في الجاهلية خصما عنيدا وعدوا لذيذا للإسلام وللنبي صلى الله عليه وسلم، وقد أعطي بسطة في الجسم، وكان الناس يخافون من بطشه. فما الذي غيره؟ وما الذي حوله؟ وما الذي كان سببا في إسلامه؟ إنه القرآن. لما ذهب إلى بيت أخته وزوجها وقرأوا عليه أول سورة طه، طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. لما سمع هذه الآيات إذا به يتأثر تأثرا عظيما، وإذا بعينيه تذرفان من الدمع، وإذا به يريد أن يسلم، وذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وأعلن إسلامه. سبحان الله، انظر إلى قوة تأثير القرآن على النفوس. استمع لهذه الآيات وهو من العرب الأقحاح الذين يفهمون معاني القرآن، فتأثر بها تأثرا عجيبا لدرجة أنه أعلن إسلامه، وفرح المسلمون بإسلامه فرحا عظيما. وأصبح عمر أحد عظماء التاريخ، وهو أفضل الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم وبعد أبي بكر الصديق رضي الله عنه. فالسبب في إسلامه هو قوة تأثير القرآن. وهذا جبير بن مطعم ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وهو مشرك، قال فسمعته يقرأ في صلاة المغرب بالطور، فلما بلغ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، قال كاد قلبي أن يطير. سبحان الله، كاد قلبي أن يطير من شدة التأثر، كاد قلبه أن ينخلع وأن يطير من شدة التأثر، وأعلن إسلامه مباشرة، لأن هذه الآية آية عظيمة. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، يعني أنت لم تخلق من عدم ولم تخلق نفسك، إذا لا بد من خالق لك. تنظر يمينا وشمالا تجد بشرا مثلك، لم يخلقوا أنفسهم كيف يخلقوا غيرهم، تجد جمادات لا عقل لها فكيف يهب العقل من لا عقل له، إذا لا بد من خالق، ولا بد أن يخبر هذا الخالق عن نفسه وهو الله جل وعلا. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالق أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. فتأثر بها إلى هذه الدرجة، قال كاد قلبي أن يطير وأسلم رضي الله عنه. وهذا النجاشي ملك الحبشة أصحمه، هذا النجاشي ملك الحبشة لما ذهب له الصحابة وهاجروا إليه، واختار النبي صلى الله عليه وسلم هذا البلد لأنه قد اشتهر عدل هذا الرجل وأنه لا يظلم عنده أحد، فجلس واستمع للصحابة، فقرأ عليه جعفر الطيار أول سورة مريم، فإذا به يتأثر تأثرا عظيما ويقول إن هذا الذي تقرأ والذي أنزل على عيسى يخرجان من مشكاة واحدة. ثم أسلم، لكنه كتم إسلامه حتى يبقى في الملك، وبقي ملك على الحبشة وهو مسلم. فلما مات دعا النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة وقال إنه قد مات اليوم رجل صالح، وصلى عليه صلاة الغائب، لأن الصلاة على الميت فرض كفاية، وهو قد مات ولم يصلي عليه أحد لأنه كان كاتما لإسلامه، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب وكبر بالصحابة عليه أربعا. بينما كتب عليه الصلاة والسلام إلى كسرى، فمزق كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم بأن يمزق الله ملكه، فمزق الله ملكه، وكتب إلى هرقل ملك الروم، وكان رجلا عاقلا، قال أدعو لي من كان هاهنا من العرب، فدعوا له أبا سفيان، وكان إذ ذاك موجودا بأرض الشام، فسأله 10 أسئلة، قال أبو سفيان فوالله لولا أن يؤثر الناس علي كذبا لكذبت، يعني لا يريد أن تشوه سمعته بالكذب، ولذلك صدق في الإجابة على هذه الأسئلة 10. فقال هرقل لئن كان ما تقول حقا ليملكن صاحبكم موضع قدمي هاتين. وأراد أن يسلم لكنه آثر الدنيا على الآخرة، عرف الحق وعرف أنه نبي وآثر الدنيا على الآخرة ولم يسلم، بينما وفق الله عز وجل النجاشي وأسلم وكتم إسلامه وبقي في الملك مسلما. والشاهد من هذا أن النجاشي كان سبب إسلامه تأثره بالقرآن، لما قرأ عليه جعفر أول سورة مريم تأثر تأثرا عظيما وأسلم وكتم إسلامه. وإن تعجب فاعجب من صناديد قريش، من أبي جهل وأبي سفيان والأخنس بن شريق، فكانوا يتسللون إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر ابن إسحاق في السيرة ونقل هذه القصة بعض المفسرين أن أبا سفيان وأبا جهل والأخنس بن شريق خرجوا ليلة ليستمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بالليل، هم في قرارة أنفسهم معجبون بالقرآن، فخرجوا يستمعون، فأخذ كل واحد منهم مجلسا يستمع فيه وكل لا يعلم بكلام صاحبه، فباتوا يستمعون له حتى إذا طلع الفجر جمعهم الطريق فتلاوموا، وقال بعضهم لبعض لا تعودوا، فلو رآكم بعض سفهائكم لأوقعتم في نفسه شيئا، ثم انصرفوا. فلما كانت الليلة الثانية ظن كل واحد منهم أن صاحبه لن يأتي، وإذا بالثلاثة كلهم يأتوا، ثم تجمعهم الطريق فيتلاومون مرة أخرى ثم يتعاهدون على أن لا يأتوا. فلما كانت الليلة الثالثة كل واحد منهم ظن أن صاحبه لن يأتي، فأتوا واستمعوا لقراءة النبي صلى الله عليه وسلم، فجمعهم الطريق وتلاوموا وتعاهدوا على أن لا يأتوا. ثم لما أصبحوا ذهب الأخنس بن شريخ إلى أبي جهل وقال: يا أبا الحكم، ما رأيك فيما سمعت؟ قال: ماذا سمعت؟ تنازعنا وبنو عبد منافر الشرف، أطعموا فأطعمنا، وحملوا فحملنا، وأعطوا فأعطينا، حتى إذا تجاثينا على الركب وكنا كفرسي رهان، قالوا: منا نبي يأتيه الوحي من السماء، فمتى ندرك هذه؟ والله لا نؤمن به ولا نصدقه أبدا. فهم عرفوا أنه حق، وأنه من عند الله، وأن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن حملهم على الكفر الاستكبار والحسد والبغي. فانظر إلى حرصهم على الاستماع لتلاوة النبي صلى الله عليه وسلم وتعجبهم من هذا القرآن العظيم. هذا القرآن العظيم أيها الإخوة، لعظمته عظم الله عز وجل الزمن الذي نزل فيه، وهو ليلة القدر، فجعلها ليلة عظيمة شريفة. إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة مباركة. وعظم الله تعالى شأن هذه الليلة لعظمة القرآن، فقال: وما أدرك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. فعظم الله عز وجل وقت نزول القرآن، حتى إنه عظم شهر رمضان لأجل ذلك، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فانظر إلى عظيم شأن القرآن، عظم الله تعالى الوقت الذي نزل فيه. ومعنى نزول القرآن للعلماء قولان: القول الأول أنه نزل جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا، وهذا قد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما. والقول الثاني أن المعنى أن المراد بنزول القرآن ابتداء نزوله، وهذا هو الأظهر والله أعلم، أن المراد بنزول القرآن ابتداء نزوله، لأن القرآن نزل منجما على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في 23 سنة، فالمقصود بنزول القرآن ابتداء نزوله، لأن بعض الآيات نزلت مقرونة بأسباب، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها ونحو ذلك، فهذا مما يترجح به القول الثاني، وهو أن المقصود بنزول القرآن ابتداء نزوله. فعظم الله عز وجل هذا الوقت وجعل هذه الليلة خيرا من ألف شهر، وهذا كله من بركة القرآن وعظمة القرآن. القرآن العظيم أيها الإخوة معجز، ووجوه إعجازه كثيرة ولا يتسع المقام للحديث عنها، وقد صنف العلماء كتبا في إعجاز القرآن، ومن أحسن الكتب المصنفة في هذا كتاب الحافظ السيوطي معترك الأقران في إعجاز القرآن، تكلم فيه كلاما حسنا. وأذكر من ذلك أولا أن القرآن احتوى على علوم ومعارف لم يجمعها كتاب من الكتب ولا أحاط بعلمها أحد، كما قال الله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. قال بعض السلف: جميع ما في الكتب السماوية من العلوم أودعه الله تعالى في القرآن، جميع ما في الكتب السماوية أودعه الله تعالى في القرآن. فحوى هذا القرآن من العلوم والمعارف ما لم يجمعها كتاب غيره. الوجه الثاني من وجوه الإعجاز حفظ الله تعالى له، كما قال سبحانه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فلم يقدر أحد على التجاسر عليه. سبحان الله، نحن الآن في القرن 15 الهجري، مضى على نزول القرآن أكثر من 1400 سنة، لم يتغير فيه حرف واحد، حرف واحد نقرأه غضا طريا كما نزل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأه وكما كان الصحابة يقرؤونه، مع أن الأمة اعتراها في بعض الأزمنة ضعف شديد، وكانت الغلبة للأعداء في كثير من الأماكن في العالم الإسلامي، وكانوا حريصين على إطفاء نور الله عز وجل، ومع ذلك لم يتغير حرف واحد من القرآن، لأن الله لما قال وإنا له لحافظون انتهى الأمر، لا بد أن يتحقق هذا الحفظ، لا بد. بينما الكتب السماوية الأخرى لم يتكفل الله بحفظها، فقال عن أهل الكتاب بما استحفظوا من كتاب الله، فلم يحفظوها ودخلها التحريف. فهذا الحفظ العجيب الذي نراه الآن هذا من آيات الله عز وجل. الأمة غزاها التتار وغزاها الصليبيون واعتراها مراحل ضعف شديدة، ومع ذلك لم يتغير هذا القرآن ولم يدخله التحريف، نقرأه كما نزل محفوظا بحفظ الله عز وجل، وسيبقى محفوظا إلى قيام الساعة. فهذا من آيات الله. أيضا من وجوه الإعجاز بلاغة ألفاظه والتئام كلماته وفصاحة القرآن وبلاغته الخارقة عادة العرب الذين هم فرسان الكلام وأرباب هذا الشأن. سبحان الله، تجد جميع أنواع البلاغة في هذا القرآن، جميع أنواع البلاغة في هذا القرآن. ومن له عناية بالبلاغة يعرف هذا. ولهذا يقول حافظ السيوطي رحمه الله، يقول: كتاب الله لو نزعت منه لفظة ثم أدير لسان العرب على لفظة أحسن منها لم يوجد. لو نزعت لفظة من القرآن وبحثت في جميع قواميس اللغة العربية في الدنيا لتجد لفظة أحسن منها لم تجد. سبحان الله. قال السيوطي: ونحن تتبين لنا البراعة في أكثره، ويخفى علينا وجهها في مواضع، لقصورنا عن مرتبة العرب يومئذ في سلامة الذوق وجودة القريعة. فانظر إلى بلاغة القرآن وفصاحته، لا يمكن أن تجد كلمة تحل محل كلمة في القرآن أحسن منها أو أبلغ منها أبدا، هذا محال. لكن هذا إنما يعرفه من له عناية بالبلاغة والبيان. أيضا من وجوه عظمة القرآن وإعجازه مناسبة آياته وسوره وارتباط بعضها ببعض حتى تكون كالكلمة الواحدة، متسقة المعاني، منتظمة المباني. وقد صنف بعض العلماء في ذلك مصنفات، ومن أشهر هذه المصنفات نظم الدرر في تناسب الآيات والسور للبقاعي، وأيضا البرهان لأبي حيان، وأيضا السيوطي قال إنه أيضا صنف في هذا كتابا. أيضا من وجوه عظمة القرآن وإعجازه أن قارئه وسامعه لا يمل منه، فلا تزيده تلاوته إلا حلاوة، ولا ترديده إلا محبة، ولا يزال غضا طريا. بينما غيره من الكلام ولو بلغ في الحسن مبلغه يمل مع التكرار والترديد. سبحان الله، نحن نقرأ القرآن ونكرر تلاوة القرآن لكن لا نمل منه، بينما الكتب الأخرى عندما تقرأ كتابا مرة أو مرتين أو ثلاث تمل وتسأم، لكن القرآن لا يمل منه، بل لا تزيد تلاوته لا تزيده إلا حلاوة. أيضا من عظمة القرآن ووجوه الإعجاز فيه ما ذكره ربنا عز وجل بقوله: ولقد يسرنا القرآن للذكر. يسره الله تعالى للناس حتى تجد أن الصبيان يحفظونه أو يحفظون أجزاء منه، بينما سائر الأمم لا يحفظ كتبها الواحد منهم. علماء أهل الكتاب ما يحفظون التوراة ولا الإنجيل، حتى علماؤهم الأحبار والرهبان لا يحفظون التوراة والإنجيل، ولذلك تجد أنهم دائما يقرؤون منها قراءة، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها، ما يحفظونها. لكن القرآن يحفظه المسلمون، يحفظه حتى الصبيان. بل أعجب من هذا أن العجم ومن لا يحسن العربية يحفظه ويقرأه كما يقرأه العربي، وهذا أمر مشاهد. وأذكر مرة أني دخلت مقرأة قرآنية في إحدى البلدان، وكان جميع من فيها من العجم، وإذا بي أسمع تلاوة طرية، تلاوة يقرأها هؤلاء كما يقرأها العرب، بل ربما تلاوة بعضهم تفوق تلاوة بعض العرب، بصوت حسن شجي. فتعجبت من حسن التلاوة ومن الإتقان ومن عدم وجود العجمة أو اللكنة. وبعد انتهاء التلاوة تحدثت معهم، وإذا بهم لا يحسنون العربية ولا كلمة واحدة، فتعجبت من إتقانهم للقرآن بهذه الفصاحة وعدم اللكنة وعدم العجمة، يقرؤون كما يقرأه العربي، بينما غير القرآن لا يعرفون من كلمة واحدة باللغة العربية. آية من آيات الله، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. أيضا من وجوه عظمة القرآن وإعجازه اشتماله على جميع أنواع البراهين والأدلة العقلية والسمعية. عندما تتأمل في البراهين التي يذكرها القرآن تجد العجب العجاب، متنوعة، براهين سمعية، براهين عقلية، يخاطب العقل، يخاطب الفطرة، يخاطب كلام رب العالمين، خذ مثلا الآيات في سورة النمل، أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرة أإله مع الله بل هم قوم يعدلون، والآيات التي بعدها تجد العجب كيف حوى هذا القرآن هذه البراهين والأدلة بهذا التنوع العجيب. ولهذا كان تأثيره عظيما على النفوس. أيضا من وجوه العظمة والإعجاز إخباره عن أمور مستقبلية وقعت كما أخبر، ومن ذلك قول الله عز وجل ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. فأخبر الله في القرآن بأن الروم ستغلب فارسا في بضع سنين. لما نزلت هذه الآية قام أبو بكر الصديق يقرأها على كفار قريش، فسخروا وقالوا يزعم صاحبك أن الروم ستغلب فارسا، ألا تراهننا إن كنت صادقا؟ وأبو بكر على يقين بأن ما قاله الله حق، فقال أراهنكم على أن الروم ستغلب فارسا في ست سنين. فذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبره، فقال هل احتطت؟ لأن البضع من 3 إلى 9، فكان ينبغي أن يكون الرهان على 9 سنين. فمضت 6 سنين ولم تغلب الروم فارسا، فأخذوا من أبي بكر الرهان، لكن أبا بكر كان على يقين بأن ما قاله الله حق، وقال ألا تراهنونني على أن الروم ستغلب فارسا في 3 سنين؟ فطمعوا أن يأخذوا رهانا آخر فراهنوا، فلما كانت السنة 7 غلبت الروم فارسا فأخذ أبو بكر منهم رهانا. وهذه قصة ذكرها الترمذي بسند لا بأس به. فما قاله الله وما أخبر به حق، لما أخبر الله تعالى عن أبي لهب أنه سيصلى نارا ذات لهب، يعني سيموت على الكفر ومات على الكفر. فمن وجوه العظمة في القرآن إخباره عن أمور مستقبلية وقعت، لما قال ربنا عز وجل: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. ونحن نرى في وقتنا الحاضر أن الله خلق من وسائل المواصلات ما لا يعلم الناس وقت نزول الآية من هذه السيارات والطائرات والقطارات والسفن، ويخلق ما لا تعلمون. والحديث أيها الإخوة عن عظمة القرآن وإعجازه يطول، وصنف العلماء في هذا مصنفات، ولكن ننتقل أيها الإخوة لمحور مهم، وهو ما واجبنا تجاه هذا القرآن العظيم. ما واجبنا تجاهه؟ علينا أولا أن نعظم هذا القرآن حق تعظيمه، وأن نعظمه بتعظيم الله عز وجل، والله تعالى يرفع قدر من عظم كتابه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين. النفر من الجن لما عظم القرآن عظم الله شأنهم ونقل كلامهم في سورة كاملة من القرآن. ومن ذلك أيضا أن نعمل بهذا القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن، وكان الصحابة رضي الله عنهم إذا قرأوا 10 آيات لم يتجاوزوها حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل، فتعلموا القرآن والعلم والعمل جميعا. ومن ذلك أيضا أن نتلو القرآن حق تلاوته، فإن تلاوة القرآن عمل صالح عظيم، وقد أثنى الله عز وجل على الذين يتلون كتابه فقال: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. فذكر الله تعالى من أول صفاتهم أنهم يتلون كتاب الله، وقال جل وعلا: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. مع أن تلاوة القرآن داخلة في الشأن، لكن الله أفردها بالذكر لعظيم شأنها: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وقد ورد عدد حروف القرآن على ابن عباس رضي الله عنهما: وإذا ضربت هذا العدد في 10 يكون من ختم القرآن يحصل على أكثر من 3 ملايين حسنة، وهذا فضل الله، وفضل الله يؤتيه من يشاء. ولهذا ينبغي أيها الإخوة أن نكثر من تلاوة القرآن ومن تدبره. وإذا نظرنا إلى واقع الناس في تلاوة القرآن نجد أن أحوالهم متفاوتة تفاوتا كبيرا، فمن الناس من لا يكاد يقرأ القرآن في غير الصلوات إلا نادرا، وهذا ربما يصدق عليه قول الله تعالى: وقال الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ومن الناس من لا يقرأه إلا في رمضان، ومنهم من يجعل تلاوة القرآن على الهامش، إن وجد وقت فراغ أو أتى المسجد مبكرا قرأ القرآن، وإلا ربما تمضي عليه مدد طويلة لم يقرأ فيها شيئا من كتاب الله عز وجل، فهذا يعتبر تقصير في الارتباط بكتاب الله عز وجل. لكن نجد في المقابل في مجتمعنا من أناسا وفقهم الله عز وجل للارتباط بكتابه الكريم، فرتبوا من أوقاتهم نصيبا من الوقت للتلاوة، وجعلوا تلاوة القرآن جزءا أساسيا من وقتهم، وهذا هو المطلوب من المسلم، أن تجعل لك وردا من التلاوة. وهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله والصحابة يفعلونه، كان عليه الصلاة والسلام له ورد، كانوا يسمونه حزبا، ولهذا جاء في الصحيح مسلم عن عمر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نام عن حزبه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب كأنما قرأه من الليل. من نام عن حزبه يعني ورده، وهذا الورد يعني مثلا تجعل لك جزء من القرآن تقرأ كل يوم، أو جزئين أو ثلاثة أو أربع أو أكثر تحافظ عليه، وإذا عرض لك عارض تقضيه، تقضيه قضاء، فيكتب لك كأنما قرأته في وقته. هذا هو المأثور عن السلف، وهو المأثور عن الصحابة رضي الله عنه. فينبغي كل واحد منا أيها الإخوة أن يجعل له وردا من تلاوة القرآن الكريم، حتى الحافظ. يعني بعض الحفاظ يقتصر على المراجعة ويفوت على نفسه أجر التلاوة وأجر التدبر أيضا. ينبغي أن تجعل مع المراجعة وقتا للتلاوة. وكثير من أهل العلم يقول إن الأفضل أن تقرأ من المصحف، لأن هذا مما يعين على التدبر، ولأن النظر إلى المصحف عبادة. ومن نعم الله علينا في هذا الزمان وجود المصاحف في الجوالات، هذه نعمة من الله عز وجل، يكون معك المصحف في أي مكان وفي أي زمان، ما عليك إلا أن تفتح المصحف من الهاتف الجوال وتقرأ. ثم أيضا فيه خدمات ضبط الموقف، فيه أيضا إن أردت تفسير الآية معنى الآية، فهذه من نعم الله تعالى علينا. والمصحف الذي في الهاتف الجوال لا تجب الطهارة عند مسه، أولا لأنه لا يأخذ حكم المصحف الورقي، فهو ذبذبات وشاشات كهربائية. لكن على افتراض يعني أننا سلمنا بقول من قال من أهل العلم أنه يأخذ حكم المصحف الورقي، فيوجد في كل هاتف جوال شاشتان داخلية وخارجية، فالشاشة الخارجية بمثابة الحائل، ويجوز مس المصحف على غير طهارة من وراء حائل. فهذه أيضا ميزة أخرى للمصحف الهاتف الجوال، أنك تستطيع أن تقرأه وأنت على غير طهارة، أن تقرأ من المصحف الهاتف الجوال وأنت على غير طهارة، بناء على القول الراجح وهو أنه لا تشترط الطهارة عند مس المصحف الموجود في الهاتف الجوال. فأقول أيها الإخوة، ينبغي أن يجعل كل واحد منا وردا من تلاوة القرآن، يحافظ عليه كل يوم، لا ينقص عنه وقد يزيد عليه. وأختم أيها الإخوة بأن أشير إلى مسألة مهمة، وهي أن تلاوة القرآن بتدبر من أعظم أسباب الثبات، بل من أعظم أسباب زيادة الإيمان، كما قال ربنا سبحانه: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. إذا كان إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، فكيف إذا تلوا الآيات؟ فالذي يقرأ القرآن بتدبر هذا يعطيه زادا روحيا، هذا من أعظم أسباب الثبات، لأنك تتنقل بين ما يذكره ربنا عز وجل في هذا القرآن من ذكر قصص السابقين، ومن ذكر أحوال يوم القيامة واليوم الآخر، ووصف الجنة ووصف النار، وما يذكره ربنا عز وجل في كتابه الكريم. فهذا مع التدبر مما يزيد الإيمان لدى المسلم. ولهذا نجد أن من أسرار تميز جيل الصحابة ارتباطهم بالقرآن الكريم، يعني أعظم سبب لتميز جيل الصحابة هو ارتباطهم بالقرآن. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان في خطبه وفي مواعظه يعظ بالقرآن، قل إنما أنذركم بالوحي، يعظ بالقرآن فقط. وذات مرة أتى في طريق فوجد فيه أخلاط من المسلمين والمشركين، ووجد معهم عبد الله بن أبي رأس النفاق، فنزل عليه الصلاة والسلام من على حماره وقرأ آيات من كتاب الله فقط. فقال عبد الله بن أبي: يا هذا ما أحسن ما تقول، ولكن اجلس في مسجدك فمن أرادك يأتيك. قال عليه الصلاة والسلام: لا، أبلغ رسالة ربي. فكان عليه الصلاة والسلام يعظ الناس بالقرآن. ولهذا إذا وجدت الخطيب خطيب الجمعة، ووجدت الداعية، ووجدت طالب العلم يستشهد كثيرا بالقرآن وبالأحاديث النبوية، فهذا دليل على رسوخه في العلم ودليل على قوته العلمية. فالخطبة المتميزة هي الغنية بالنصوص من الكتاب والسنة. أسأل الله تعالى أن ينفعنا وأن يرفعنا بهذا القرآن العظيم. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وأحزاننا وغمومنا. اللهم شفعه فينا، اللهم شفعه فينا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من الأقوال والأعمال، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.